أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة